بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثامن من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في المجلد الأول، وسيكون كلامنا في هذا الدرس في مسألة التوسل والوسيلة التي أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب المضمن في هذا المجلد، ونحن مع الصفحة 199 حيث بدأها بقوله فصل، وهذا تابع لما سبق. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول وهو يتكلم عن لفظة الوسيلة والتوسل إن هذا اللفظ صار فيه إجمال واشتباه، بحيث يختلط فيه الحق والباطل. هذا معنى الإجمال. الإجمال هو الذي لا يميز، يعني لفظ مجمل يعني يحتمل عدة معاني، وإذا قال فيه اشتباه فالمقصود به أنه يشتبه على بعض الناس، والمراد أنه يشتبه فيه الحق بالباطل. فالتوسل والوسيلة فيها حق دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وفيها مسائل أحدثها المتأخرون كما سيأتي. طيب، شيخ الإسلام هنا في مقدمة هذا الفصل يعطينا قاعدة في كل مسألة يقع فيها اشتباه. ما هي هذه القاعدة؟ قال لك لابد من معرفة أمور. واحد، معرفة ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، أي لفظ مشتبه، هل ورد في الكتاب؟ هل ورد في السنة؟ ما معناه كما ورد في الكتاب؟ ما معناه كما ورد في السنة؟ الثاني، لابد من معرفة ما كان يتكلم به الصحابة وما كانوا يفعلونه، لأن الصحابة هم الذين طبقوا وعملوا ما جاء في الكتاب والسنة. يعني لو قال قائل من أفضل الناس في تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة والعمل به وفهمه لقلنا الصحابة. فمن ثم ننظر ماذا كان يتكلم به الصحابة، ماذا قالوا في مسألة من المسائل مثل التوسل أو غيرها. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، أن تعرف ما أحدثه المتأخرون في هذا اللفظ ونحوه. يعني أحيانا اللفظ يكون له مدلول عند الصحابة، لكن المتأخرين أتوا فيه بمعاني جديدة ومصطلحات جديدة. ومن ثم فإن أكثر الاضطراب في هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من الإجمال. طيب، شيخ الإسلام الآن سيطبق هذا الكلام وهذه المسائل الثلاثة على مسألة التوسل والوسيلة. هل جاء لفظ الوسيلة في القرآن؟ قال نعم، جاء في القرآن في أكثر من موضع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقال تعالى في آية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني الذين يعبدون من دون الله. قال تعالى بعد ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذان موضعان جاء في القرآن بلفظ الوسيلة، فما هي هذه الوسيلة؟ ما معناها في القرآن؟ يقول شيخ الإسلام: هذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته أنهم يبتغونها إليه، وهي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة التي أمر المؤمنون بابتغائها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا أي اطلبوا إليه الوسيلة. ما هي؟ كل ما أمر الله عز وجل به من كل واجب أو مستحب، فهذا كله من الوسيلة إلى الله عز وجل. فكل الواجبات هي وسيلة إلى الله، وأيضا كل المستحبات من النوافل والطاعات وغيرها، كل هذه وسيلة أمرنا الله عز وجل بطلبها وابتغائها. طيب، ما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك؟ قالك لا يدخل في هذا. قالك ما الذي لا يدخل فيه؟ أنه لا يكون وسيلة إلى الله. قال: ما كان محرما أو مكروها، وهذا ظاهر في النهي عنه. قالك: أو مباحا. محرم واضح أنه ممنوع، هذا ليس وسيلة إلى الله، والمكروه واضح أنه ليس وسيلة، لكن المباح. قال لك: في باب العبادات، والعبادات توقيفية، فالمباح لا يكون أيضا وسيلة إلى الله. يعني بمعنى أن الإنسان لا يتعبد الله بشيء إلا بما شرع، إلا بما شرع. فليس للإنسان مثلا أن يكون أمر الله بالصلوات الخمس، فلا بأس أن أزيد في اليوم والليلة صلاة سادسة. أنا أتيت بأمر أقل ما فيه أنه جائز، أنه مباح أن أصلي لله، فنقول: لا، هذا بدعة، هذا لا يجوز. فالمباح لا يكون وسيلة بذاته، وإنما المباح قد يكون وسيلة بالنية، قد يكون وسيلة بالنية. مثل ماذا؟ مثل أن يأكل ليتقوى به على العبادة، ماشي هذا؟ فهذا شو نسميه؟ هذا أنت تؤجر على نيتك بالتقوي للعبادة، لكن الأكل والشرب هو من أمور المباحات. إذن ما هي الوسيلة التي جاءت في القرآن؟ قال لك: الوسيلة هي ما أمر الله به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، هذا في القرآن. طيب، وفي السنة؟ قال: نعم، جاءت الوسيلة في السنة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء، إلى آخره، آخر الدعاء: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام الذي وعد. هل وردت الوسيلة في السنة؟ نقول: نعم، لكن وردت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إنه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، الرسول يرجو أن يكون يكون هو، فطلب، لاحظوا معي، من أمته أن يسأل الله له الوسيلة، وما هو الجزاء؟ حلت له الشفاعة، لأن الجزاء من جنس العمل. مثل أننا أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجزاء؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ماشي هذا؟ أنتم معي ولا لا؟ لكن هل شيء غير ذلك يطلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا. هل يشرع أن تقول اللهم اغفر لنبينا محمد؟ نقول لا، لم يشرع هذا، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل يشرع أن تهدي له؟ تقول أنا أضحي للرسول؟ العلماء قالوا لا يشرع ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دعا إلى الهدى، فله مثل أجر أمته، له مثل أجر أمته، فلا حاجة إلى ذلك. لكن ما جاء به النص هنا مثل الوسيلة، قالوا مأمور أن تقول وأن تطلب من الله عز وجل أن يؤتي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة، وكذا أيضا عندما تسمع الأذان، وأيضا أن تصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكثر من ذلك خاصة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. طيب، إذا تبين لنا معنى الوسيلة في القرآن ومعنى الوسيلة في السنة. طيب، التوسل في كلام الصحابة ما هو؟ قال لك التوسل في مصطلح الصحابة هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، لم يرد عندهم شيء غير ذلك. هل فعل ذلك الصحابة؟ نقول نعم، كثير منهم كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيش؟ ويطلب منه الدعاء، ادعو الله لي، ادعو الله أن يجعلني منهم في حديث 70,000، ادعو الله أن يهدي أمي، ادعو الله لقومي، ادعو الله أن يشفيني، كما في المرأة التي تصرى أو الرجل الأعمى، ادعو الله أن يسقينا، كالرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. إذن هذا الذي كان يفعله الصحابة حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان الصحابة يفعلون ذلك. ما هو؟ كانوا يطلبون من الصالحين الدعاء. أقرب مثال على ذلك قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة كما سيأتي، فإنه توسل بدعاء العباس. ماشي هذا؟ إذن مصطلح التوسل عند الصحابة ما هو؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالدعاء، بطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يفعله الصحابة. طيب، إيش بقي الآن؟ بقي التوسل عند المتأخرين. ما الذي أحدثه المتأخرون؟ قال لك الذي أحدثه المتأخرون في مصطلح التوسل أنهم يقصدون به الإقسام به على الله أو السؤال به. الإقسام به على الله، نعم، يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم بحق النبي، يحلف بحق النبي إن فعلت كذا، أو بحق البيت الحرام، أو بجاه النبي يقسم به، أو أنه يسأل به. انتبهوا معي للفرق بين الأمرين. إما أن يقسم به بحق النبي إلا استجبت طلبي ودعوتي لك، هذا يسميه إقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون لا، أسألك يا الله بجاه نبيك، بحق نبيك، فأنت تسأل الله به. إذن عندنا إيش؟ أمران، الإقسام به. وتعرفون أن القسم ما المقصود به؟ الحلف اليمين. المقصود به الحظ على فعل أمر أو على ترك شيء، الحظ على فعله أو على ترك، هذا هو القسم. والله لا تأتين إلي، والله لا تدخل على فلان، والله لا كذا، هذا هو حظ، هذا هو القسم. ماشي هذا؟ فالمتأخرون صار بعضهم يقسم على غيره بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالولي فلان أو بالبيت الحرام أو بالكعبة أو غير ذلك. هذا نوع النوع الثاني وهو كثير جدا هو السؤال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا بجاه نبيك أو بجاه الولي فلان أو بحق الولي فلان. هذا هو الذي أحدثه المتأخرون بعد جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم في مصطلح التوسل. فصاروا أي المتأخرون يتكلمون عن التوسل بهذا المعنى ويستخدمونه بهذا المدلول. أما المصطلح القرآني أو في السنة أو ما كان يفعله الصحابة فهذا يمرون عليه مرور الكرام، يعني كأن المصطلح غاب. المصطلح الذي كان في الكتاب والسنة وعند الصحابة اختفى وصار يظهر لدى كثير من هؤلاء، خاصة منهم من أشرب البدع، صار يشتهر عندهم إما أن يقسمون به أو أنهم، لاحظتم معي، يسألون الله به، يتوسلون به. وعلى هذا نقول الخلاصة ما هي: التوسل له معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ومعنى ثالث غير صحيح ولا مشروع. أما الصحيحان، الأول التوسل بالإيمان بالله وطاعته، فهذا أصل الإسلام والدين. الثاني التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فهذا جائز مشروع في حياته. وجائز أيضا التوسل بدعاء العبد الحي الحاضر، فهذان مشروعان. ودل عليهما الآيات، الأول دلت عليه الآيات: وابتغوا إليه الوسيلة، الإيمان بالله، طاعة الله. فكونك تتوسل إلى الله بالعبادة والطاعة: اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت اغفر لي ذنبي، هذا من أعظم التوسل. تتوسل إلى الله بالإيمان به، تتوسل إلى الله بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله بالطاعة، فهذا مشروع. أو التوسل بدعاء النبي أو دعاء الرجل الصالح، كما فعل عمر بن الخطاب حين توسل بالعباس. وقد ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة، وكثيرا ما يردها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قصة عمر مع العباس هي حجة لأهل السنة، وللأسف يحتج بها المتأخرون من أصحاب البدع، كل على فهمه. فالمتأخرون من أهل البدع يقول لك عمر توسل بالعباس فيجوز التوسل بالصالحين، كذا يطلق. ونحن نقول ليس الأمر كذلك، عمر لم يتوسل بذات العباس، ولا الصحابة يجيزون التوسل بذواته، وسيأتي الإشارة إليه بعد قليل. طيب، هذان مشروعان، ما هما؟ التوسل بالإيمان بالله وطاعته ومحبة رسوله واتباعه إلى آخره. الثاني التوسل بدعاء الصالحين الحاضرين، ماشي هذا؟ أما ما أحدثه المتأخرون فهذا بدعة لم يفعله السلف، هذا بدعة لم يفعله السلف. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل لنا هذه المسألة، وهي أن هذا التوسل المبتدأ سواء كان بالإقسام على الله بذات النبي أو غيره، أو السؤال بذات النبي أو الرجل الصالح، قالك هذا لم يرد على الصحابة ولم يكونوا يفعلونه لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا عند قبر غيره، ولا يعرف في الأدعية المشهورة. يعني هذا الذي ذكرته قبل قليل، أنه يأتي القائل ويقول اللهم اغفر لنا ورحمنا وتب علينا وكذا وكذا بجاه نبي، هذا لا يعرف عند الصحابة، ولم يرد فيه دليل لا في أدعيتهم ولا في ما ورد عنه، إنما ورد في روايات ضعيفة أو روايات لا حجة فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الثابت عن العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب هو إنكار التوسل بذوات الأشخاص، ويعطينا مثال في النقل عن أبي حنيفة وأصحابه حتى لا يقول القائل إنه والله لا هذا مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة أو غير ذلك. شيخ الإسلام ينقل عن الأئمة الأربعة ويبتدي بالنقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أحد كتب الأحناف وهو كتاب شرح الكرخي للقدوري، وهو أحد أئمة الحنفية الكبار القدامى. ماذا يروي القدوري؟ يقول قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. هذا كلام أبي حنيفة، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، يكره، أو بحق خلقك، وهو قول أبو يوسف. لكن قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا. يعني ما المقصود بمعقد العز من عرشك؟ إن كان مخلوقا تابعا للعرش فأبو حنيفة وأبو يوسف يكرهون، أما إذا كان معقد العز من العرش صفة لله فأبو يوسف يقول لا أكره هذا لأن المقصود به هو الله. بعدين وش يقول أبو يوسف؟ وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز وفاقا. هذا كلام أبي حنيفة وكلام أبي يوسف، ولهذا هذا الذي قاله أبو حنيفة هو له معنى موافق لسائر الأئمة، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يقسم بمخلوق، خاصة إذا علمنا أنه لا يجوز القسم بالمخلوق على المخلوق. فلا أن يمنع أن يقسم بالمخلوق على الخالق من باب أولى. انتبهوا معي، الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. هل يجوز أن تقسم بمخلوق على مخلوق؟ قالك ما حد قال بها. أقسم عليك يا فلان، أقسم بفلان، أنكب، لا أحد يقول بهذا. فكيف بمن يقسم بالمخلوق من نبي أو ملك أو رجل صالح على الله بحق فلان قسما عليك يا ربي إلا نصرتنا؟ هذا قالك لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا فإنه لا أحد يجوز له أن يقسم بغير الله من المخلوقات، أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل والضحى والشمس وغيرها من المخلوقات. قال العلماء، وهذه فائدة، وهذا القسم من الله عز وجل بهذه المخلوقات من أجل الدلالة، أي أن هذه الآيات والمخلوقات دالة على قدرة الله وحكمته ووحدانيته. إذن الله له أن يقسم بما شاء من خلقه، وقسمه بالمخلوقات دالة على وحدانية الله. تبهوا، لما يقسم الله بالليل والضحى والعصر اللي هو الزمان، ماذا يدل؟ على خلق الله لهذا. فيقع في قلب المؤمن السامع لهذا القسم من الله تعظيم هذه الآيات وتعظيم الذي الذي خلقها وأوجدها، الذي خلقها وأوجدها. فإقسام الله بالمخلوقات دليل على تعظيم الله عز وجل، بخلاف القسم بالنسبة للمخلوق بالمخلوق، قال لك فهذا شرك مع الله، لا يجوز أن تعبد إلا بالله. أما أن تقسم بمخلوق فكأنك تقيس الله بخلقه. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد روي عن عبد الله بن مسعود كلام مهم، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. افهموا المعنى، لأن أحلف بالله أقول والله ما فعلت هذا وأنا كاذب أهون علي من أن أقول وحق فلان أنني فعلت وأنا صادق. لماذا؟ قال: لأن الثاني شرك والأول كبيرة معصية، كذبت في حليفي، أيهما أشد؟ لا شك أن الحلف بالمخلوق ولو كان صادقا هو شرك، فهو أعظم. ولهذا اتفق المسلمون، وهذا حكم فقهي، على أن من حلف بغير الله بالعرش بالكرسي بالكعبة بالبيت الحرام بالملائكة بالملوك بتربة الصالحين أنه لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف، لكنه ارتكب حراما غليظا. اليمين لا تنعقد بالحلف غير الله، ولو كان أو حنث فيه فإنه إيش؟ لا كفارة عليه، لكنه ارتكب منكرا من القول وزورا، أعاذنا الله وإياكم. ومن ثم فإن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة، ولم يرد إلا رواية عن الإمام أحمد، يعني عن الإمام أحمد له روايتها في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، رواية مثل الشافعي والمالكي وأحمد أنها لا تجوز ولا تنعقد، رواية ثانية أنها تنعقد بالنبي خاصة، أنها تنعقد بالنبي خاصة. واختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وابن المنذر، قال بالنبي وتنعقد اليمين، بينما ابن عقيل عداها إلى بقية الأنبياء إنه حلف بعيسى أو موسى أو نحو ذلك. لكن أي الروايتين أصح عن الإمام أحمد بن حنبل؟ أيهما أقرب إلى الأصول والقواعد العقدية؟ أيهما؟ هنا فائدة لما يصير في المسألة قولان، أو عند الإمام أحمد روايتان يرويها عنه أصحابه، ما الذي نأخذ به؟ انتبهتم معي؟ صاحب الهوى وصاحب البدعة يقول يا خلاص روي عن الإمام أحمد هذا جائز، هذا دليل على أنه مروي عنه وقال به فلان من أتباع الإمام أحمد بن حنبل، إذن هذا أمر جائز. نقول لكنه إذا روي عنه رواية أخرى أنه منع من ذلك وأنه قال اليمين لا تنعقد، وهذا القول هو الذي قال به مالك وقال به الشافعي وقال به أبو حنيفة وقال به جماهير العلماء، بل وأجمع عليه السلف المتقدمون، فبأيهما تأخذ؟ قطعا أن الرواية القائمة على الأصول والمنطلقات الصحيحة لا شك أنها الرواية الأولى وهي المنع، أما الثانية فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي رواية ضعيفة مخالفة للأصول وللنصوص. قد يقول قائل ما هي النصوص؟ أجيبوا يا شباب ما هي النصوص؟ قبل قليل ماذا قلنا؟ من كان حالفا يحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم، إذن النصوص الصريحة دالة على المنع من ذلك. وهذا معنى قول الأئمة رحمهم الله تعالى: إذا رأيت قولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فماذا تفعل؟ دعه وخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي الإنسان ويقول: في رواية عن الإمام أحمد قالها فلان من أتباع الإمام أحمد. نقول: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله ونهى أصحابه. فإذا كان النهي صريحا ففي هذه الحالة لا كلام لا لرواية عن الإمام أحمد ولا لقول إمام من أئمة الحنابلة أو من غيرهم إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل يجوز أن تقسم على الله؟ أن تقسم على الله؟ طبعا القسم بالمخلوق اتفقنا على أنه لا يجوز. هل يجوز أن تقسم على الله؟ قال: لم يرد شيء من ذلك إلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. جاء في رواية: منهم البراء ابن مالك. منهم البراء ابن مالك. هل يشرع كل إنسان أن يقسم على الله؟ نقول: لا، لا يشرع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول إن من عباد الله. من هو هذا العبد؟ من هو الذي يقول إنه بلغ هذه المكانة زهدا وإيمانا وطاعة ونحو ذلك، بحيث أنه لو أقسم على الله لأبر قسمه؟ من هو؟ نادر من النوادر. ولهذا تعرفون في قصة أنس بن النضر مع أخته لما كسرت ثنية جارية، فطلبوا القصاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أن تكسر ثنية الربيع بنت النضر. فاستعظم ذلك أنس بن النضر وقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، حكم الله القصاص؟ قال: والله لا تقسم، لا تكسر ثنية الربيع. فما الذي حدث؟ عفى أهل الجارية، فلم تكسر ثنية أخته رضي الله عنهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر. فسؤال: هل لكل أحد أن يقول أنا أقسم على الله؟ نقول: لا، ما من أحد يزعم هذا، لكن فيه من عباد الله. ولهذا فإن مثل هذه الحالة تكون من حالات الصالحين المتقين الذين جاءت الشهادة لهم أو نحو ذلك، وهذا لا يجزم به. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم البراء بن مالك، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة في غزواتهم إذا اشتدت عليهم المعركة بينهم وبين الكفار وبذلوا الأسباب وخافوا من إدالة العدو عليهم، ماذا يقولون؟ يكون معهم البراء بن مالك فيقول: أقسم على ربك. تقول بعض الروايات: فكان يقسم على الله فينهزم الكفار. لكن البراء بن مالك من الذي شهد له؟ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كررها أكثر من مرة. في إحدى المعارك لما اشتد الأمر على المسلمين قالوا للبراء بن مالك: أقسم على ربك. طبعا لاحظ الصحابة ما يطلبون منه إلا بعد بذل الأسباب وبعد اشتداد الأمر. فقال: اللهم اهزمهم وأرنا أكتافهم واجعلني أول شهيد في المعركة. فاستجاب الله له، هزموا وكان أول شهيد سقط في المعركة رضي الله عنه وارضاه. لاحظ معي، البراء بن مالك ما عنده غرور، يستتر بمثل هذه الكرامة، هذه كرامات له. ما راح ينفخ نفسه أمام الناس وأنا دعوتي مستجابة وأنا كذا وأنا كذا، لا، بل ما أحب الحياة الدنيا ورغب أن يموت شهيدا في سبيل الله كما يموت غيره من المسلمين. إذن من عنده هذه المنزلة؟ يشهد له الرسول، ثم التطبيق العملي يكون دليلا على هذا الأمر، التطبيق العملي. وأين؟ في معارك كبرى بين المسلمين وبين الكفار، وشدة تصيب المسلمين عظيمة، ثم بعد ذلك يقسم على الله أمر لا يقدر عليه ولا يستطيعه أحد، ثم يهزم الله عز وجل الكفار. لا شك أن هذه منزلة، ومن هنا فإن هذا دليل على أنه فعلا البراء بن مالك في تقواه وعبادته وزهده يستحق مثل هذه المزية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن ما الذي ينبغي للعبد؟ لاحظوا معي هذا كذا في 206 يتكلم الشيخ، الذي ينبغي للعبد هنا سؤال الله بأسمائه وصفاته، وليس هذا قسما على الله ولا إقساما عليه، وإنما هو سؤال. لما تسأل الله بأسمائه وصفاته هذا ليس قسما، أنت تسأل، أنت داع متوسل طالب، أسألك يا رب بأنك أنت الغفور الرحيم، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. فهذا السؤال بالله وأسمائه وصفاته هو من أعظم ما يكون التوسل، وليس فيه قسم على الله، وإنما فيه دعاء ورجاء وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا ننتقل إلى مسألة، وهي أنه هل هناك شيء أيضا من التوسل المشروع؟ قال لك السؤال بالأعمال الصالحة. ما مثاله؟ قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم صخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فتدحرجت الصخرة وخرجوا يمشون، وهذا في صحيح مسلم. طيب، هل هناك حق على الله؟ هل يجوز السؤال بحق فلان أو الملائكة أو الأنبياء أو نحو ذلك؟ هنا في صفحة 209 الشيخ يتكلم عن رواية، وهي رواية فيها كلام للعلماء، منهم من يضعفها ومنهم من يقويها، وهي مسألة دعاء إذا خرج الإنسان للصلاة: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا، إذا خرج العبد للصلاة بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليه، إلى آخر الدعاء. فهل هذا هو سؤال بالحق؟ هل على الله حق أم لا؟ هنا شيخ الإسلام تيمية يتكلم على هذه المسألة ويطيل فيها. هل هذا السؤال جائز ولا ما هو جائز بصرف النظر عن الرواية؟ فنقول سواء قوينا الرواية أو ضعفنا الرواية فإن مثل هذا الدعاء لا بأس به. لماذا؟ لأنه هنا ليس هناك إيجاب لحق على الله، وإنما المقصود أن الله وعد السائلين بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. فهو يقول بحق السائلين عليك. وعلى هذا ننتقل إلى 211 إلى قضية مهمة جدا، وهي السؤال بحق فلان أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك. انتبهوا معي، هل يجوز؟ من أجاز ذلك قال: هؤلاء الصالحون والملائكة والأنبياء لهم جاه عند الله، لهم مكان عند الله عز وجل، ولهم حق، لأن الله وعدهم، وعد الأنبياء، وعد الصالحين، فلهم حق عند الله عز وجل. فأنا أسأل الله بحق من؟ بحق الملائكة أو بحق الأنبياء أو نحو ذلك. انتبهوا معي، هذه هي شبهة من يجيز التوسل البدعي. انتبهوا، يعني أي نقاش يجري في مسألة التوسل مع أهل البدع أول ما يذكر لك هذه الحجة، ما هي؟ أنا أتوسل بالصالحين، الصالحون لهم جاه عند الله، لهم منزلة، لهم مكانة، لهم حق عند الله، الله وعدهم بالجنة، وعدهم بالمغفرة. فماذا؟ قال لك أنا أتوسل إلى الله بهذا الحق. انتبهوا معي، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم نحن لا ننكر هذه المسائل، لكن خلونا نفصل المسألة تفصيلا واضحا. إن قصدت بأن لهم جاه، أن الله يرفع درجاتهم ويعظم أقدارهم، فهذا صحيح، الملائكة والأنبياء والصالحون هؤلاء لهم جاه ومنزل عند الله، هذه واحدة. أن الله يقبل شفاعتهم إذا شفعوا بإذنه تعالى، نقول هذا حق، لكن متى؟ إذا أذن الله عز وجل. أنهم ممن أمر الله بالاقتداء بهم إذا كان ممن يقتدى به، وأن من اقتدى بهم فإنه يكون سعيدا، فنقول هذا حق. قال الله عن الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذن لهم جاه، لهم منزلة، لو شفعوا وأذن الله فإنهم يشفعون، لو دعوا الله عز وجل فقد يستجيب الله لهم، أيضا أنهم يقتدى بهم، نقول هذه الأمور كلها صحيح. طيب، لكن مجرد جاههم وقدرهم عند الله لا يقتضي إجابة سؤالك إذا سألت الله بهم أن تسأل بجاه فلان، هذا لا يقتضي الإجابة. تبعوا معي، إذا نفصل بين حاجتين، بين منزلتهم عند الله وبين السؤال الله بهم، نقول لهم منزلة، لكن تسأل الله بهم بدون أن يكون منهم هم دعاء ولا شفاعة، هذا لم يرد عليه دليل ولا يقتضي الإجابة، هذه واحدة. سمعوا معي، الثاني أن هذا سؤال بأمر أجنبي عنه. سمعوا معي، كثير ممن يتوسل يقول هذا رجل صالح أنا أتوسل به، لكن أنت سؤالك ما له علاقة به. هذا الرجل الصالح أو النبي منزلته عند من؟ عند الله عز وجل بنبوته بصلاحه، لكن أنت أيها السائل لا علاقة لك بالموضوع. هل للإنسان علاقة بكون النبي نبيا؟ لو كان له علاقة لا هدي ودخل الجنة جميع قرابات النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه، لكن ليس له علاقة في الموضوع. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كان هذا الرجل الصالح من الصالحين العباد الزهاد، أنت أيها السائل إيش علاقتك في الموضوع؟ أنت أجنبي عن الموضوع، تسأل الله بجاه فلان، يا هذا جاهه له، منزلته له، بنبوته بعبادته بطاعته نال هذه المنزلة عند الله عز وجل، أنت إيش علاقتك؟ ماشي ولا لا؟ ها؟ يمثل شيخ الإسلام بمثال، وأنا سأضرب مثال آخر. شيخ الإسلام بمثال يقول لو ذهب إلى ملك أو أمير يطلب منه حاجة، قال أسألك بفلان المقرب عندك إلا أعطيته، هذا السؤال صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما تقدر، صح ولا لا؟ يعني هذا الملك أو هذا الرئيس أو غيره عنده أحد يعزه، فتأتي أنت أيها الإنسان البعيد جدا وتقول أسألك بمكانة فلان عندك إلا إيش؟ استجبت لي أبدا، بخلاف ما لو ذهب إلى فلان وقال اشفع لي عنده، فقد يستجيب لشفاعته فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، صح ولا لا؟ لكن أن تقول يا فلان أسألك بأن ولدك فلان تعزه أو بأن فلان قريبك أو غيره له مكان عندك، أنا أسأل، ما أنا علاقة، إيش دخلك في الموضوع؟ أجنبي، ما لك علاقة أنت الآن، انتبهت معي؟ وأنا ضربت مثال لذلك، مثل لو إنسان أراد أن يسأل الله الغنى المال، مدين أو محتاج أو فقير، فأراد الله يسأل الله المال، فتوسل إلى الله بأحد التجار، هل يصح هذا؟ اللهم إني أتوسل إليك بالتاجر الفلاني أن ترزقني، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ صحيح ولا قبيح؟ قبيح، ما له علاقة. لو سألت وقال لك لا يا أخي الله أعطى التاجر الفلاني مليارات، الله يحبه وأعطاه المليارات، أنا أتوسل بهذا التاجر أن الله يعطيني شوي، فنقول الكل سينظر إلى مثل هذا السؤال على أنه لا علاقة، هذا ابتلاه الله آتاه الله أعطاه الله، ما علاقتك في الموضوع حتى تتوسل به، أي بهذا التاجر. إذا سألت فاسأل الله، الذي رزقه هو الله والرزاق هو الله، فاسأل الله، ما علاقة فلان بذلك. كذلك أيضا إذا أردت شفاء مريضك أو نحو ذلك، ما علاقة هذا الرجل الصالح؟ الرجل الصالح إذا كان حيا حاضرا لا يملك إلا أن يدعو لك فقط، هو نفسه يسأل الله ويقول اللهم اشف فلان اللهم ارزق فلان، ما عدا ذلك أنت أجنبي عنه. انتبهت معي ولا لا؟ ماشي هذا؟ طيب، لكن لو سأل بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، هل يكون السؤال والتوسل صحيحا؟ نقول نعم، لأنه سأل الله بأمر عظيم يقتضي إجابة الدعاء، ولهذا جاء في الأدلة الصحيحة أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون يوم القيامة لمن؟ لأهل التوحيد، لأهل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بشهادتك، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. طيب، في صفحة 213 أعاد القضية، هل يجوز السؤال بحق فلان كما هو عند أهل البدع؟ قال هذا مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك. أما الأول فهل لأحد حق عند الله؟ ذكر هنا في هذه المسألة، وهي مسألة عقدية دقيقة شوي لكن نشير إليها باختصار، ذكر هل يجب على الله شيء؟ هل على الله حق؟ نقول فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال يجب على الله حق يعلم بالعقل وقاس الخالق بالمخلوق، وهؤلاء هم المعتزلة، وهذه ضلالة، لا يجب على الله شيء. ومنهم من قال لا يجب على الله شيء ولا حق للمخلوق بحال سوى ما يحكم به في وعده وخبره، وهذا مذهب الأشاعرة، وأيضا هذا باطل. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة، نقول نعم لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه، مثل قال كتب على نفسه الرحمة هذا في الآية. أوجب على نفسه حقا لعباده، حرم على نفسه الظلم كما جاء في الحديث. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فذكر أن لله حقا وعليه حقا، لكن هذا الحق لم يوجبه العباد على الله كما يقول المعتزلة بعقولهم، وإنما هو حق أوجبه على نفسه. تبهتم معي؟ طيب، هنا 214 يتكلم شيخ الإسلام عن مسألة مهمة جدا، وهي بعض الجهلة ممن عنده عبادة أو طاعة أو نحو ذلك يظن أن له حقا على الله بعبادته لله، ويظن أنه بعلمه أو عبادته أو كذا يصير له على الله حق من جنس ما يكون للمخلوق على المخلوق. تبهتم معي؟ فنقول هذا من جهل الناس، والنصوص جاءت دالة على أن عمل الإنسان يعود إليه هو، وأن الله غني عنك. تبهوا معي، إذا عمل طاعة أو كان لك من الخير أو العمل أو نحو ذلك، فإياك أن تظن أنه لك على الله وكذا. لا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا من الغرور، وهذا الذي يدخل فيه بعض الضلالات من المتصوفة وغيره، أنه والله هذا الولي هذا عابد زاهد هذا له على الله. نقول هذا عبد من عباد الله، مهما بلغ زهده مهما بلغ طاعته هو عبد من عباد الله عز وجل، مسكين. فالغرور للأسف الشديد يجعل الإنسان أحيانا يمن بطاعته، ونحن نقول الله غني عنك، طاعتك لك. قال الله تعالى: إن أحسنتم، أحسنتم يا رسول الله غني، إن أحسنتم أحسنتم لي. إذن إذا عبدت الله، بعض الناس إذا صلى وكذا يصير يعني أنه والله أنا أصلي وأنا كذا، يعني يتألى على الله، يعني أنا كأنني، يا أخي الله غني عنك، عبادتك لك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: من عمل صالحا فلنفسه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هذه قضية تربوية ينبغي للإنسان أن يقف عندها، لا يمن بعمل. بعض الناس يمن بعمل، أنا أنفقت، أنا تصدقت، أنا سويت، ثم ماذا؟ الله هو اللي أعطاك المال، الله هو اللي أعطيك الخير، الله هو اللي قدر، الله هو اللي من عليك. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى كما في قصص الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا. هذا بعض الأعراب. شوف، السابقون الأولون أبو بكر وعمر والمهاجر والأنصار ما فيهم أحد من في يوم من الأيام، بل المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الأعراب اللي أسلموا في سنة الوفود، السنة التاسعة، دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بجماعات ويقولون: يا رسول الله، نحن أسلمنا آمنا بك، ما قاتلناك ولا حاربناك. يمنون، يعني لسنا مثل الذين قاتلوك، وما نحن آمنا بدون أن نقاتل، نحن أسلمنا. قال الله تعالى لهم: يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: كما في الحديث القدسي أيضا: يا عبادي لو أنا ولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ذلك في ملك شيء. يا عبادي في آخر الحديث الطويل العظيم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. إذن الله عز وجل غني عن المخلوق. إذا تبين هذا فكيف تتعلق بالمخلوق وتنسى الخالق؟ إذن هذا المخلوق الذي تزعم أنه ولي أو نبي أو غير ذلك هو نفسه عبد لله، فكيف تتعلق به؟ ما الفرق؟ هنا سؤال صفحة 216: ما الفرق بين سؤال العبد الله وسؤال المخلوق؟ ذكر عدة فروق هي جميلة جدا. قالك الأول أن الله غني بنفسه عما سواه، أما غيره من الملوك وغيرهم فهم فقراء إلى الله. ليش نسأل الله ولا نسأل المخلوقين؟ هناك فروقات. المخلوق لا يملك شيئا، الله غني بنفسه عما سواه، والمخلوقون ولو كانوا ملوكا ولو كانوا تجارا ولو كانوا أنبياء ولو كانوا صالحين هؤلاء إيش؟ فقراء إلى الله عز وجل. ثانيا أن الله هو الذي يخلق الأعمال الصالحة في العبد ويوفقه لها ويسره له. لا يقع شيء إلا بقدرته. إذن التوفيق للعمل الصالح هو من الله، طيب والمخلوق؟ قال لا يملك شيئا. ثالثا أن الله يأمر العباد بما يصلحهم وينهاهم عما يفسدهم، طيب المخلوق؟ قال لك يأمرك بما يحتاج إليه هو، صح. الله يريدك لك، والمخلوق يريدك لنفسه، صح ولا لا؟ حتى لو أحسن إليك، لو فرض أنه أحسن إليك وأعطاك صدقة أيها الفقير مثلا، هو ماذا يريد؟ ها؟ يريد لنفسه، هو في النهاية يريده لنفسه. لكن الله عز وجل لا، الله يريدك لك والمخلوق يريدك لنفسك. رابعا أن الله هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس والطاقة وغير ذلك مما يحصل العلم والعمل، وهو الهادي لعباده، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الجنة ما يقولون؟ ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمخلوق قال لا يقدر على شيء. خامسا أن نعم الله على العبد لا تحصى، أما المخلوق فقد ينعم عليك، يحتاج أن تشكره في أمر أمرين ثلاثة، لكن نعم الله لا تحصى، إذن هو المستحق للعبودية. السادسة أن العباد مهما عملوا من الصالحات فهم لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، ولن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن أيما عبد مهما بلغت عباده هو مقصر. إذن كيف تتعلق بالمخلوق؟ إذا كان أعبد خلق الله لن يدخل الجنة بعمله، إذن كيف تتعلق بالمخلوق وتقول بحق فلان أتوسل بفلان، فلان له جاه عند الله؟ يا أخي حتى لو كان له جاه عند الله هو فقير إلى الله، هو محتاج إلى الله، هو يسأل الله، هو يستعيذ بالله، هو يرجو رحمة الله. فهذه الأمور الستة هي التي تقطع دابر التعلق بالمخلوقين وتجعل العبد يتعلق بالله وحده لا شريك له. نعم تفضل يا شيخ. السؤال فتبين هذا أيها الإخوة في الله أن الإنسان لا يتعلق بالمخلوق، تعلق بالخالق، هو الذي بيده، هو الذي بيده قلوب العباد وأمور العباد، ويقول للشيء كن فيكون. أما المخلوق فلا يملك من الأمر شيء، مهما على مكانه لا يتم أمره إلا إذا أراد الله عز وجل. طيب، في 218 ذكر الشيخ في منتصف الصفحة قضية ناقشها، وهي أن بعضهم قال لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق. أناقش هذه المسألة في مقامين. لا يسأل بحق الأنبياء، هذا صحيح، قال فإنه لا حق للمخلوق على الخالق، هذه تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، ماشي هذا. أما المسألة الأولى وهي هل هناك حق للعباد على الله عز وجل، فنقول الله وعد المطيعين أن يثيبهم والسائلين أن يجيبهم، والله لا يخلف الميعاد. المسألة الثانية، هل هناك حق للعباد على الله عز وجل، هل هناك حق للعباد على الله سبحانه وتعالى؟ هنا في صفحة 220 شيخ الإسلام يجيب بالتفصيل، انتبهوا معي لهذا التفصيل. أولا، إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يكون لعابديه وسائله، يعني أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك، وقد وعدت السائلين بالإجابة أن تجيب، لا بأس بذلك، لأن الله وعد السائلين بالإجابة. إن كان المقصود ثانيا بحق فلان وفلان وما لهم عند الله من حق، وأن الله وعدهم بأنهم لا يعذبهم وأنه يكرمهم ويرفع درجاتهم، فليس في هذا الاستحقاق ما يكون سببا لإجابة هذا السائل، لأن ما استحقوه استحقوه بما يسر الله لهم من الإيمان والطاعة، والسائل لا علاقة له بذلك كما سبق بيانه قبل قليل. أجنبي. الثالث، أن يكون أقصد بالسبب شفاعته ودعاؤه، فنقول هذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، لكن هذا لا يكون إلا في حياته المسؤول، أو يكون يوم القيامة حين يشفع الملائكة والأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الرابعة، أن يقول السبب هو محبتي وإيماني به وموالاتي له، فنقول هذا سبب شرعي، وهو سؤال بإيمان هذا السائل ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. فإذا قال أنا أقصد وأتوسل أنه بمحبته، يعني بجاه النبي، بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول المعنى صحيح لكن اللفظ خطأ. أنت لو قلت اللهم إني أسألك بحبي لرسولك واتباعي له لكان سؤالا وتوسلا صحيحا، لكن أن تقول أسألك بحق نبيك بجاه نبيك وتقول أقصد أنني أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول المعنى صحيح، ويجوز السؤال سؤال الله بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا التعبير خطأ لأنه لا يعبر عنه بالجاه. طيب، وينبغي أن يفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله وفي الله، وهذا موطن خطير جدا. المحبة مع الله شرك أن تحب أحدا غير الله كما تحب الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك بالله عز وجل. هل يوجد هذا؟ نقول نعم يوجد، من يعبد الولي أو الرجل الصالح فيحبه كما يحب الله أو أشد. فنقول هذه محبة شركية تسمى محبة مع الله. القسم الثاني، لا، المحبة في الله، المحبة لله. قال فهذه من علامات الإيمان ومن دلالات الإيمان، فهي محبة نابعة من محبة الله، تابعة لمحبة الله. فالمؤمن يحب الله ويعبده وحده لا شريك له، ويحب الأنبياء لأن الله يحبه، ويحب الرجل الصالح لأن الله يحبه. وهذه هي مسألة الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله لأن الله يحب المطيعين. طيب والبغض في الله؟ قال لأن الله يبغض العاصي. فينبغي لك يا عبد الله أن تحب ما يحبه الله من الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء والطاعات، فتحب الصلاة والصيام والحج والخير والحجاب والسنة، سنة كل هذا لأن الله يحب، وتبغض الشرك والكفر والكافرين والمعاندين والمحبين لغير الله عز وجل، وتبغض شرب الخمر والتبرج والسفور، كل ما أبغضه الله وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت تبغضه. إذن إذا قال الإنسان أنا أقول وأتوسل بجاه النبي وأقصد محبته، نقول عبر التعبير الصحيح، قل اللهم إني أسألك بحبي لرسولك وحبي لعبادك الصالحين، فيكون توسلا مشروعا، يكون توسلا مشروعا. وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الأخير: إذا حمل ما نقل عن السلف على هذا المعنى فهو حسن، أنهم قصدوا أسألك بنبيك ونحوه، أي بحبي له وطاعتي له. لكن المشكلة أن أكثر العوام بل وغيرهم يطلقون هذا اللفظ ولا يقصدون هذا المعنى، أي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد المعنى البدعي، إنه مكانه منزله وجاه له حق عند الله فأنا أدعو. طيب إذا سأل بحق الرحم هل يجوز؟ نقول جاء في القرآن: واتقوا الله الذي تساءلون به وإيش؟ والأرحم. هذا لا بأس، يعني بما لأبيك عندك من الحق وأنا من قراباتكم إلا كذا، يجوز في هذا السؤال، لكن ليس هو قسما، انتبهوا، وإنما هو سؤال. فكما أنه يسأل بحق القرابة بما أني قريب لك، فهذا لا بأس به. طيب إذن يعود شيخ الإسلام في صفحة 222 إلى 226 إلى التفريق بين القسم على الله بفلان وبين السؤال به، ثم يتكلم عن قصة توسل عمر بالعباس، ويأتي بخمسة أجوبة على ذلك. 1، أن التوسل المعروف عند الصحابة كان التوسل بدعاء الصحابة، وهذا الذي فعله عمر. 2، أنه لو كان التوسل بذاته أي العباس جائزا لتوسل عمر بذات العباس، ولما عدل المهاجرون والأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس. 3، أن ذلك كان عام الرمادة، وكان يضرب به المثل في الجد، وكان حال ضرورة واشتداد على المسلمين، فكيف يتوسل عمر والصحابة بأضعف السببين؟ لو كان التوسل بالنبي جائزا. يعني أهل البدع يقول لك يجوز التوسل بالعباس ويجوز التوسل بالنبي، فنقول له في حال الشدة لو كان التوسل بذات النبي جائزا لماذا عدل إلى العباس؟ والمسألة عام الرمادة التي وصلت إلى حال أن عمر لم يقطع لكثرة الجوع، أي واحد يأكل طعام لا يقطع السارك لأنه معذور، إنسان بلغ به الجوع فإذا هجم وأكل الطعام لا يقطع، وليس هذا تعطيلا لحد السرقة لأن عمر رضي الله عنه وره قطع في السرقة، لكن عام الرمادة اشتد الجوع فصار الإنسان ما يرى أي مكان يجد طعام يأكله حتى ولو كان لغيره، فعمر قال له لا يقطع لأنه في هذه الحالة الجوع صارف لأن يكون هنا أنه السارق أراد أن يعتدي، لكن لو في عام الرمادة سرق غير الطعام ونحو ذلك مما لا يحتاج إليه الإنسان في طعامه، فعمر رضي الله عنه وأرضاه لا يعطل حدا من حدود الله عز وجل كما يدعي أهل التحريف لدين الله عز وجل. فالصحابة ليش توسلوا بالعباس ولم يتركوا النبي لو كان التوسل بالنبي جائزا؟ هذا دليل على ذلك. رابعا، أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي سفيان ومن معه من الصحابة والتابعين توسلوا بيزيد بن الأسود أي بدعائه، ولم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن حادث زمن عمر توسل بالعباس، وحادث زمن معاوية بن أبي سفيان توسل بيزيد بن الأسود أي بدعائه. خامسا، أن من نقل عن مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم جواز ذلك فإن فهذا قد كذب عليهم فلم يصح عنهم شيء من ذلك. أما ما نقل عن الإمام مالك في هذه المسألة فهذا ما سيناقشه ونناقشه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، صفحة 226. وعليه فيكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى من صفحة 226 بإذن الله تعالى إلى 250 ما نطيل عليه. من صفحة 226 إلى 250، وهذا آخر درس لنا في هذا الفصل الدراسي، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني، السبت الثاني بعد الدراسة، يعني السبت الأول من الدراسة ليس فيه درس، السبت الذي يليه إن شاء الله تعالى نستأنف هذه الدروس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو شيء قبل أن تقام الصلاة؟ فيه أسئلة يا شيخ محمد؟ طيب تفضل. إهداء الثواب، إهداء الثواب للميت للعلماء فيه قولان، قول بجوازه مطلقا، قول بجوازه مطلقا، والقول الثاني أن الذي يصل إلى الميت أربعة أمور: الأول الدعاء للميت ومنه صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة دعاء، فصلاة الجنازة والدعاء له سواء أثناء وفاته يعني عند دفنه وقبيله أو بعد وفاته، هذا يصل. الثاني من الذي يصل الأضحية. الثالث من الذي يصل الصدقة المالية. الصدقة المالية تصل للميت، فلو أن الإنسان له عزيز وتصدق بمال وقال أسأل الله يجعل ثوابه لفلان، فإنه يصل إليه. الرابع الحج والعمرة، فإنه إذا حج عنه ونوى ثوابه له فإنه يصل. هذا هو الذي جاءت به الأدلة، جاءت به الأدلة. أما ما عدا ذلك مثل أن يصوم عنه، يصلي عنه، يقرأ القرآن عنه، فهذا كله لم يرد عليه دليل، ولذلك فلنقول إن الصحيح أنه لا يصل ولا ينبغي إهداء ثوابه. نعم. ماذا في؟ في الحركة العصرية، لا العصرانية أو العصرية، هذه منهجية عقلية تريد أن تجمع بين دلائل الشريعة من الكتاب والسنة وبين النظريات الأوروبية العصرية، يبغون يسوون توافق بينهما. يعني أي نظرية غربية حتى لو لم تثبت تجد بعض هؤلاء يريد أن يدلل لها ويلوي النصوص ويؤولها لأجل أن تصح، وهذا منهج خاطئ. ومثله إخضاع النصوص الشرعية للعصر الحديث، فهذا أيضا غير صحيح. ليه؟ لأن النظريات العصرية والحضارة الغربية أغلبها مخالف لدين الأنبياء. طيب والحضارة والتقدم، نقول هذا لا يمنع منه ديننا، لا يمنع منه ديننا، يعني لا يلزم من حضارتنا وتقدمنا الصناعي أن نترك الصلاة ونقول الصلاة لا تواكب العصر الحديث، الحجاب للمرأة لا يواكب العصر، من قال هذا؟ العبادة، الطاعة، الصلاة، الصيام، الحج، الاستقامة، ترك الربا، عدم شرب الخمر، من قال هذا؟ أما يأتيني واحد ويقول لك لا الضرورة العصرية تقتضي أن مبدأ السياحة لابد فيه من الخمور، يقول هذا ممن يستبيحون الخمور. لكن من قال أنه لا تصح الفندقة إلا بالخمور؟ هذا عند أهل الضلال. وهكذا أحكام الشريعة الإسلامية، فدلائل الكتاب والسنة لا يمكن أن تتعارض مع ما هو مصلحة للعباد، ولا يمكن أن تصطدم مع العلم الحديث الصحيح، لا يمكن، مستحيل، لأنها كلها من الله، الوحي وهو القرآن من الله، والسنة الصحيحة من الله، والعلم بنظرياته هو خلق الله، والعباد إنما يستكشفون خلق الله. يعني ما يمكن تجي نظرية فلكية تصادم القرآن، مستحيل هذا، لأن القرآن كلام الله، والذي خلق الفلك هو الله. هل يمكن أن يأتي خبر في القرآن بما يخالف ما خلقه الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالمدرسة العصرانية أو العصرية تريد أن تخضع نصوص الكتاب والسنة لنظريات العصر الحديث. نعم. لا، الصوفية يعني لها طرق، لها طرق معروفة، وكل طريقة لها نظامها ولها شيخها، وفي الغالب لها أضرحتها ولها أيضا صلواتها، يعني يتركون التوحيد وما ورد وغيره بهذا الطرق. أما التبليغ فعندهم بدع، فعندهم بدع. هل فيهم من قد ترتقي به البدعة إلى تزيين التوسل وغير ذلك؟ فنعم قد يوجد. وهل هناك بدعة أخرى أخف من ذلك؟ نعم. فلذلك نحن نوصي كل المسلمين أن يتركوا ما يخالف الكتاب والسنة وأن يتركوا البدع، وإذا أرادوا أن يبلغوا فليبلغوا على طريقة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول إن هؤلاء فيهم زهد، نقول الزهد هو طريقة الرسل، وسيد الزاهدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، والزهاد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالزهد هو طريقة الأنبياء، هو طريقة الصالحين، لكنه الزهد المنضبط بضوابط الشريعة. لذلك ينبغي، وهذه نصيحة نقدمها لكل أحد، يجب أن يزن أي منهج أو طريقة أو جماعة أو تجمع أو مذهب بميزان الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. نعم، نحن نقول أيضا الرسول حي في قبره، وجاء في حديث أفرد له البيهقي وغيره رسالة: الأنبياء أحياء في قبورهم، لكنها حياة برزخية. الغلط من أين جاء؟ عندنا الشهيد حي في قبره بنص القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كيف بنص القرآن؟ أمواتا بل أحياء. هل يقول قائل إن الشهيد حي حياة حقيقية؟ ما أحد يقول بها، إنما هي حياة برزخية. أن الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهيد. لكن هل هذه الحياة هي حياة تناقض الموت الذي كتبه الله على العباد؟ هل معنى أن هذه الحياة تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت؟ نقول لا، لأن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الميت مات، انقطع الوحي. ليش الصحابة صعقوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهورهم؟ ليه؟ إذن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم برزخية. طيب، ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حياته برزخية وأنه ميت؟ نقول: الصحابة مرت عليهم مشكلات كبرى، اختلفوا، تقاتلوا، جرت عليهم فتن، أسئلة صعبة، ما فيهم أحد قال: نسأل رسول الله. إذا كنتم يا أيها الصوفية تقولون هو حي ويحضر الموالد، يعني بعضهم الآن يقول الرسول نور، وأي مولد تقيمه على الكرة الأرضية يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة من لحظات المولد يقومون له إذا دخل، ما أدري من اللي علمهم أنه دخل. الولي قائد هذه الجلسة أو المولد أو الحضرة أو غير ذلك هو الذي يزعم أن الرسول دخل فيقومون له. وفي بعض البلاد إذا صلوا الجمعة الذي خلف الإمام يبقى فارغا، الصفوف مرصوصة إلا الذي خلف الإمام يبقى فارغا. ولما صلى معهم واحد من هذه البلاد من أهل السنة ورأى الفراغ دخل في هذا المكان، لأنه رأى مكانا يجب سده بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحملوه الجلاوزة، حملوه ورموا به خارج المسجد. ولما سأل قالوا: أنت مجنون، الرسول يأتي ويصلي معنا. قال لهم: يا مجانين، خلوا الرسول يصلي بكم، هل هذا تقدير للرسول إنه إمامكم يصلي بالرسول؟ لو كنتم تقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم لجعلتموه هو الإمام يصلي بكم. ولما أقيم حفلة مولد في الدور الرابع كان حاضر واحد من الجيران لا يدري، فلما قرأوا بعض القصائد وغيرها إذا بي يقال لهم قيام، فقاموا. فسأل لماذا نقوم، كل الجالسين على رؤوسهم الطير وإذا بهم قاموا. فقالوا له أما تدري الرسول حضر؟ قال حضر، أن عندنا في الشقق الرسول حضر. قال لهم أنتم لا تحترمون الرسول، ألا تستقبلوه في مدخل العمارة؟ لماذا لا تذهبوا تستقبلوه في مدخل العمارة؟ هذا جهل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل، ما هو صحيح، لو كان والله لكان مع الصحابة حين اختلفوا وسألوه وقالوا يا رسول الله أشكل علينا المسألة الفلانية، كانوا يأتون إلى عائشة وهي في بيتها والرسول مقبور بجانبها، ما بينهم وبينها إلا ذراع من التراب، ذراع، يسألون عائشة، ما منهم أحد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد قال الرسول حي، أنا أجيب لكم الخبر من الرسول، كما يدعي من يدعي الولايات من أهل التصوف. لكن القلب إذا أعمي عليه قال لك لا يا أخي هذه خوارق والرسول له معجزات. طيب الصحابة ليش ما تعاملوا مع هذه المعجزات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه رسول الله، عبد الله ورسوله، فلا نخلط بين الأمرين. ومات لكنه حي الحياة برزخية، فمن سلم عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر السائل نعم يبلغه. ولهذا جاء في رواية فما أنتم ومن بالمشرق إلا سواء، يعني إذا سلمت عليه وأنت في الأندلس أو سلمت عليه وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذا هو الثابت، وهو الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. ولهذا المتصوفة انتقلوا من الزعم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي وأنه يحضر وأنه كذا إلى كرامات الأولياء، إلى كراماتهم هم. وفي الزمن القديم قبل الطائرات كان كل طريقة صوفية تزعم أن شيخها يذهب إلى مكة ويطوف، وشيخ الإسلام أورد هنا أنه فيه ناس تحملهم الشياطين، وش يسوي الشيخ هذا؟ هل تعلم ماذا يفعل في الحج؟ هو عند أصحابه في الشام ولا في العراق، هو عند أصحابه هناك، والمسافة 3 أشهر على الإبل حتى يصل إلى مكة، فإذا بالشياطين تحمله إلى عرفات، يجلس في عرفات ويرجع. هل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرم؟ لا. طاف؟ لا. سعى؟ لا. لكن كرامة، حضر عندهم عرفات. وهل يجوز لإنسان أن يتعبد الله بعرفات وهو غير محرم؟ لا، يوم عرفة وعبادته للمحرم فقط. طيب ومن حضر من العاملين وغيرهم؟ هذا يحضر كما يحضر في أي مكان آخر. ويتفاخرون، يتفاخر هؤلاء، أعني أصحاب الطرق الصوفية، طائفة تقول شيخنا يذهب في الليل إلى الكعبة ويطوف 7 ويرجع من ليلته، كرامة. لما اشتد التنافس بينهم وبين جماعة شيخ آخر قال ذلك الرجل من أتباع الشيخ الآخر لكن شيخنا أعظم من شيخكم، شيخنا تأتيه الكعبة في الشام فيطوف عليها ثم ترجع الكعبة. ما هذه الخرافات؟ ما هذه الدعاوى التي لم يقلها ولم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من الاعتدال وأخذ الأدلة، وألا نغتر بكلام هؤلاء وما يزعمون. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.